يقول صاحبه أو تقول صاحبته: هل عمل المرأة حتى لو ظروفها طيبة ترضي كي ترضي لها حلال؟ أجيب على السائلة الكريمة: عمل المرأة يأخذ الحكمين، الحل والحرمة. هب أن المرأة ليس لها عائل يعولها ولا أحد ينفق عليه، ونحن للأسف الشديد في مجتمع لا يرحم، وأصبح كل واحد منا مشغول بنفسه، بل قد تقع المرأة فريسة، نسأل الله العفو والعافية، ولا أحد ينقذ. في هذه الحالة تعمل بضوابط شرعية وتخرج بضوابط شرعية ملتزمة بزيها، عمل يتناسب وطبيعة المرأة لتأكل وتشرب منه وتعيش، لا حرج ولا بأس. لكن إذا كان الحال ميسور والمرأة ليست محتاجة، لماذا الخروج أصلا؟ الأصل أن تقر في بيتها، هذا هو الأصل، الأصل القرار في البيت. لكن تعمل لترضي أهلها أو لترضي فلان أو علان، هذا لا يجوز شرعا.